سم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في الأصل الزيادة، احتزت وربت يعني زادت، وفي الشرع الزيادة الناتجة عن بيع ربوي بمثله أو النسأ، أو بربوي آخر مع اختلاف الجنس. الصرف هو إبدال عملة بعملة، إبدال عملة بعملة، إبدال ذهب بفضة أو دراهم بدنانير، ريالات، دولارات، وهكذا. إبدال الذهب بالذهب يسمونه بيع الذهب بالذهب، يسمونه كيف؟ لا، صرف إبدال ذهب بفضة، إبدال الذهب بفضة صرف، إبدال الدراهم بالدنانير صرف، لكن إبدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير. نعم، كيف؟ ذهب بذهب. نعم، هذا صرف ولا ليس بصرف؟ يسمونه مراطلة، مراطلة، ذهب بذهب، ليس بصرف ولا بيع. الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا. الأصل في الكتاب عندكم حديث عمر رضي الله عنه، كتاب عندكم الذهب بالورق، كل نسخ كذا على طبعه الذهب بالذهب، هذا الأصل في العمدة. وإن كان الأصل في الصحيحين الذهب بالورق، كأن الطابع عدل على ما في الأصول، الطابع عدل على ما في الأصول. وإلا الأصل في الكتاب الذهب بالذهب ربا، هذا موجود، لكن الأصول في الصحيحين الذهب بالورق، والطابع عدل، ولذا يقول في الحاشية فيها الذهب بالذهب ربا. الذهب بالورق هذا هو الصرف، يعني نير بالدراهم صرف، ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس يشترط في إبدال الجنس بجنسه، يشترط فيه شرطان، الإيش؟ التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، فلا بد من أن يكون الوزن واحد إذا بيع الذهب بالذهب ولا بد من التقابض على أن لا يفترقا بينهما شيء، ومثله بيع الفضة بالفضة. لكن إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو العكس يجوز إيش؟ التفاضل، يجوز التفاضل على أن تكون يدا بيد، لا بد من التقابض. ولذا يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وها، خذ وهات، خذ وهات. والبر بالبر ربا إلا هاء وها، مثله بر ببر، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها. فالبر جنس والشعير جنس على ما يفيده هذا الحديث. وإن قال بعض أهل العلم أن الشعير داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل لأنه من جنسه، لكن الأكثر على أن الشعير يختلف جنسه عن البر. فلك أن تبيع صاع بر بصاعين شعير، وعلى القول الأول يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الربويات كم عددها؟ المنصوص عليها كيف؟ ستة: الذهب، فضة، البر، الشعير، التمر، الملح. ستة أصناف، ستة أصناف. هذه الستة الأصناف ما يجمعها؟ ما القاسم الذي يجمعها؟ هل تتحد في العلة؟ نعم، الثمانية والكيل. الثمانية والكيل، الوزن معتبر ولا غير معتبر؟ الطعم معتبر ولا غير معتبر؟ هذه الستة هل يقاس عليها فتعتبر أصول لأجناسها أو لا يقاس عليها؟ الجمهور على اعتبار القياس، كل من يقول بالقياس يقول يتعدى حكم هذه الأشياء، هذه الستة المنصوص عليها إلى غيرها مما يشاركها في العلة. الظاهرية يقول لا ربا إلا في هذه الستة، لا ربا إلا في هذه الستة. فإذا أتينا إلى الذهب والفضة وقلنا العلة كونها أثمان، كونها أثمان، إذا نظرنا إلى هذه العلة عند من يقيس يجري الربا في كل ما يتخذ أثمان، ولو كان من ورق، ولو كان من جلود، ولو كان من خشب، لا يلزم أن يكون من ذهب وفضة. وهذا قول الجمهور الذين يعتدون بالقياس. والظاهرية الذين لا يرون القياس يقولون لا ربا في الأثمان إلا في الذهب والفضة فقط. لو اتخذ الناس أثمان من ورق لم يجري فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من خشب لم يجري فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من جلود لم يجري فيها الربا. فإذا قلنا العلة الثمنية كونه أثمان، أجرينا الربا في جميع ما يتخذ ثمن للأشياء، فالريالات يجري فيها الربا، الدولارات يجري فيها الربا، الدينارات يجري فيها الربا، كل ما يتخذ عملة يجري فيه الربا. ولو قلنا بقول الظاهرية، نعم، لو قلنا بقول الظاهرية ما جرى فيها الربا. ومعروف أن الظاهرية ينكرون القياس، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنهم لا عبرة بقولهم، وافقوا أو خالفوا، لأنهم لا يرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. نأتي إلى قول الجمهور. الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لأهل العلم، أول ما اتخذ الناس العملة من ورق كانت العملة المتداولة على مر العصور الذهب والفضة، لأنها أثمان وثمنها فيها، ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق أن يعتدي عليها ويلغيها. لكن هذه الأوراق، العملة من الأوراق، ألا يمكن أن يأتي شخص ويقول هذه الأوراق لاغية ويصدر غيرها فتكون مثل هذه الأوراق البيضة لا قيمة لها؟ فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل؟ في جريان من أهل العلم يقول من لا تأخذ حكم الذهب والفضة، بل منهم من أجرى أو أصدر المنع باتخاذها ذهب، باتخاذها أثمان. ولا شك أن في هذا تضييق على الناس، تضييق على الناس. ومنهم من يرى أنها لا مانع من اتخاذها أثمان وتداولها واعتبارها، لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا، وهذا قريب من قول الظاهرية. ومنهم من يقول هي بدل من الذهب والفضة، بدل من الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل، فيجري فيها الربا. لكن هل جميع أنواع العملة من الأوراق بدل من الذهب فقط أو بدل من الفضة فقط؟ أو في حكم البدل وليست ببدل؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا أن الدولار بدل من الذهب والريال بدل من الذهب، حينئذ لا يجوز إيش التفاضل؟ لا يجوز التفاضل، ولا بد من التماثل، لا بد من التماثل والتقابض. وإذا قلنا إنها في حكم الأبدال ولكل سلعة قيمتها وثمنيتها، إذا اختلفت فنعتبر هذا جنس وهذا جنس، كما أن أصولها ذهب وفضة، هذا جنس وهذا جنس، وحينئذ يطلب لها بل يشترط لصرف بعضها ببعض التقابض فقط. لا مانع أن يباع الدولار بالريال وأن يباع بعشرة تبعا لقيمته، ثمنية. وأنتم تسمعوا أن العملات تزيد وتنقص تبعا لاقتصاد البلد، الأول يكون هناك أرصدة، هناك أرصدة تغطي قيمة هذه العملات المتداولة. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول أن هذا البلد أصدر أمر بسك مليار من الريالات مثلا أو من الدولارات، لا بد أن يغطي هذا المبلغ ذهب بهذه القيمة أو فضة. كان هذا معمول به في السابق، لكن في الأخير هناك تغطية ولا ما فيه؟ وما في تغطية. إذا كيف يتعامل الناس بأوراق لا قيمة لها؟ أوراق، وش الفرق بين الريال وبين هالورقة؟ الريال ما غطي، ما له قيمة، قالوا قيمته اقتصاد البلد. إيش معنى اقتصاد البلد؟ يعني إذا كان البلد متين الاقتصاد تكون قيمته مرتفعة، إذا كان اقتصاده أقل، إذا هبط مستوى الاقتصاد تنزل قيمة العملة. وهذا ينبهنا إلى شيء، وهي أن الدنيا قائمة على لا شيء، ولذا لا تستحق من يؤثرها على الآخرة. نتصور أن عملة بلد من أكبر دول العالم ترتفع وتنخفض بسبب شخص، شخص كافر نسأل الله العافية، خلاص رشح فلان ارتفع الدولار، رشح فلان ينخفض، ليش؟ ده له مدلول يدل على أن هذه الدنيا تسيرها هذه العملات، كلها تسيرها هذه العملات، وهذه العملة هذه حقيقتها. يعني افترض أنك كديت طول عمرك ورصدت في البنوك مئات الملايين بل المليارات، ثم بعد ذلك صدر أمر بإلغاء هذه العملة، قيمة عملك إيش قيمته؟ لا شيء. بينما لو في هذه المدة ختمت القرآن كم مرة، رصيدك هذا يقدر يستطيع أحد يلغيه؟ ما يلغيه إلا أنت، توزع وتفرق على فلان وعلى، لا يستطيع أحد أن يتدخل في رصيدك. من الآخر، الختمة الواحدة في أكثر من 3 ملايين حسنة، ولا تكلف شيء، يعني ما تكلف شيء. يعني الناس الموهوبين اللي أهل القرآن يقرؤون القرآن في 6 ساعات، والإنسان يكد ويكدح وفي النهاية يصدر أمر صير لا شيء، أو يصدر أمر أن تؤمم أموال فلان أو علان، كما هو في الدول كثير. نعم، نسمع عنه كثيرا في الدول، يكد يكدح أخيرا تؤمم أموال، وبعدين في الدنيا لا شيء. النظر إليها بعين البصيرة أعرض عنها واشتغل بما ينفعها، والله المستعان. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. على كل حال، العملات النقدية سواء كانت من الورق أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة حكمها واحد في جريان الربا، لا شك أنها أجناس. الريالات جنس واحد، الدولارات جنس واحد، نعم، الجنيهات وإن كانت ورقية جنس واحد، فيجري يطلب فيها تماثل التقابض. أما إذا اختلفت الأجناس ريالات بدولارات فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل، وهكذا. انتهينا من الذهب والفضة، وأن علتها الثمنية كونها نقود ثمن للأشياء. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح، الأربعة الباقية علتها كونها إيش؟ وش اللي يجمعها؟ الطعم، كونها مطعومة. يجمعها علة واحدة كونها مطعومة، ولا بد من إضافة قيد آخر معتبر في الأربعة، هو الكيل والوزن. كل ما يطعم ويكال يجري فيه الربا، كل ما يطعم ويوزن يجري فيه الربا، على خلاف بين أهل العلم في علل أو في علة الربا في هذه الأشياء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، لا يزيد بعضه على بعض. لا تبيع الذهب بالذهب، والذهب يشمل جميع أنواع الذهب، سواء كان مسكوك أو خام سبائك، نعم، أو مختلط لم يصفى، أبيض أو أصفر، كل ذهب، مصوغ أو غير مصوغ، لا بد فيه من التماثل إلا مثلا بمثل. تأتي ب10 دنانير ذهب إلى محل صياغة ذهب فتقول: كم هذه السلعة؟ كم هذه السلعة؟ فيقول: ب10 دنانير. طيب زين هذه وزن هذه؟ قال: لا، هي ب10. فإذا نظرت إليها إلى وزنها أقل من 10، من وزن 10 دنانير، يقول: يا أخي الصياغة تعبنا عليها. نقول: لا، الصياغة لا تخرجها عن كونها ذهب، لا تخرجها عن كونها ذهب، فتدخل في الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وإن كان من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذهب المصوغ له حكم العروض، عروض التجارة، لا يشترط فيه التماثل. على كل حال، هذا قول مرجوح ومهجور، ويستند إلى قصة حصلت من معاوية رضي الله عنه، لكنه قول مهجور. فالذهب ال هنا للجنس تشمل جميع أنواع الذهب بما في ذلك المسكوك المضروب المصوغ الخام المخلوط كل ذهب. فالمخلوط لا بد من تصفيته قبل بيعه كما في حديث القلادة على ما سيأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فإذا أردنا أن نشتري ذهب مصوغ حلي ومعنا دنانير ذهب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نأتي بالميزان نضع هذا في كفة وهذا في كفة لا يزيد ولا ينقص مثلا بمثل لا بد من التماثل والتقابض أيضا. طيب إذا رفض صاحب الدكان قلنا تعبت عليه ما أبيعك بعشرة وأنت مضطر إليه ماذا تصنع؟ كيف يعني تصرف يصرف الذهب بفضة تصرف الدنانير بدراهم تصرف الدنانير بدراهم فضة ويشترى بها هذا المصروف على ما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا في التمر هذا مخرج. الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تشف الشف الزيادة يعني لا تزيد بعضها على بعض. ويأتي الشف ويراد به النقص وهو من الأضداد وهو من الأضداد. ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل مثل الذهب. ويستوي في ذلك المسكوك المضروب المصوغ وغيره من أنواع من كل ما يدخل في كلمة الورق التي هي الفضة الفضة إلا مثلا بمثل لا بد من اتحاد في الوزن لا يقال هذا شيء يسير لا لا بد أن يكون مثلا بمثل. ولا تشف يعني لا تزيد ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز لا بد من التقابض. ولذا ما يجري في أسواق الذهب من التسامح في التقابض لا يجوز لأنه إذا لم يحصل التقابض هذا ربا نسيئة والربا شأنه عظيم جاء لعن آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه وجاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة تدل على عظم شأنه وأنه سبب للكوارث والعقوبات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. صرح جم من العلم بأن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين هذا ظاهر من الآية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والآن يوجد في بلدان المسلمين علنا ويزاول ما يزاول من هذه الجريمة الشنعاء والله المستعان. ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. عندنا الربا نوعان ربا الفضل وهو الزيادة ذهب بذهب مع زيادة فضة بفضة مع زيادة تمر بتمر مع زيادة شعير بشعير ملح بملح بر ببر مع الزيادة هذا يسمى إيش؟ ربا الفضل وهو محرم عند جماهير أهل العلم. يذكر عن ابن عباس أنه لا يرى به بأسا يذكر عن ابن عباس ويذكر عنه أنه رجع عن هذا القول. وجاء في الخبر في الحديث لا ربا إلا في النسيئة، والمقصود منه لا ربا أشد إلا في النسيئة. هل يتصور ربا فضل بدون نسيئة، ربا نسيئة بدون فضل، ربا نسيئة بدون فضل أو العكس؟ يعني يتصور ربا فضل بدون نسيئة؟ نعم، تقول هذا ريال عطل ريالين يدا بيد عشان ما ندخل في الربا. نعم، ينفك الفضل عن النسيئة، ينفك إذا اختلف الجنس الواحد جودة ورداءة، تمر جيد وتمر رديء صحيح. لكن الآن الربا الذي يزاول في معاقله يتصور فيه ربا فضل بدون نسيئة، ريالات بريالات زائدة بدون نسيئة، أو لا ينفك؟ ينفك كل ما ينفك. فيه أحد يقول خذ هذه جزاك الله خير، هذه 100، هات 150، يمكن، ولا بد أن تصير يدا بيد عشان ما نقع في الربا، ما يمكن. الذين يبررون للربا القائم وأنه ربا فضل مختلف فيه، أولا خلاف لا حظ له من النظر لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة. الأمر الثاني أنه لا يتصور من خلال التعامل القائم ربا فضل بدون نسيئة. من يتعامل بربا الفضل فقد وقع في ربا النسيئة، ولا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة إلا إذا اختلفت الأنواع جودة ورداء، وهذا لا يتصور في العملات. تصور في العملات ما يتصور، هذا ما يتصور في العملات. الثاني ربا الفضل ربا النسيئة، وهو التأخير والتأجيل، ربا النساء والتأخير والتأجيل، 100-150 لمدة سنة، صاع بصاعين لمدة شهر، وهكذا. هذا حرام بالإجماع، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وأول حديث والحديث الذي قبله دليل على تحريم ربا الفضل، وأول هذا الحديث يدل على تحريم ربا، وآخر هذا الحديث يدل على ربا النسيئة. وفي لفظ إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، هذا فيه التقابض. أما أصحاب المحلات الذين يقولون خذ السلعة الآن وأتني بقيمتها غدا أو بعد غد، هذا لا يجوز، هذا محرم. لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وهات، إلا هاء وهاء، إلا يدا بيد، ولا تبيع غائبا بناجز. وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، تأكيد على تحريم الزيادة، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا. نعم. وعن رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وعنه من راوي الحديث السابق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني، تمر جيد أصفر مدور، هو أجود أنواع التمور، وجاء مدحه في حديث مرفوع في المسند على كل حال هو تمر من أجود أنواع التمور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا يا بلال؟ من أين جئت بهذا التمر يا بلال؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. في قصة أخرى التمر الرديء اسمه جمع، والجيد اسمه ايش؟ جنيب. فشراء الصاع من الجيد بصاعين من الرديء عين الربا، وهذا من الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم ربا الفضل. كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الجيد. الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام فيدخرون له أفضل الأشياء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أوه. هذه كلمة توجع مما حصل من هذه المخالفة العظيمة، من هذا المنكر الشنيع. أوه، عين الربا، عين الربا. أوه، عين الربا، عين الربا. تأكيد، هذه الزيادة هي عين الربا. لا تفعل. جاء في صحيح مسلم الأمر برده في حديثين، جاء الأمر برده فردوه، فدل على أن عقد الربا باطل، عقد الربا باطل. لا بد من رده. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. بع التمر الردي واشتر بقيمته تمر جيد، لكن هل يباع هذا التمر على زيد ويشترى من زيد؟ ومثله لو كان عندك ذهب مستعمل، تذهب إلى صاحب محل تقول: اشتر هذا الذهب، نعم، بألف، ثم إذا اشترت بعني هذا الذهب الذي عندك بألف، فتكون كأنك أبدلت القديم بالجديد مع عدم المماثلة. الحديث ليس فيه ما يدل على أنك تبيع على شخص وتشتري من شخص. بهذا يستدل الشافعي على جواز العينة، يقول: إذا جاز مثل هذا فالعينة تجوز. كيف؟ لأن ليس فيه اشتراط أن تبيع على شخص تشتري من غيره، فيجوز لك أن تبيع، فيجوز لك أن تبيع على زيد 10 آصع من التمر ب10 دراهم وتشتري منه 5 آصع ب10، تبيع التمر العادي السلج 100 صاع ب200 ريال وتشتري ب200 ريال 5 آصع من التمر السكري مثلا، أو 10 من الخلاص، وأنت واقف. ليس في الخبر ما يدل على منع ذلك، وهذا إجمال، بل ترك للاستفصال في مقام الاحتمال، لأنه يحتمل أن بلال لما وجه هذا التوجيه يبيع على زيد ويشتري من زيد، فتكون يكون البيع شبه صورة. على كل حال، هذا حل شرعي، ليس لأحد أن يطعن فيه، ليس لشخص أن يقول هذه حيلة على الربا. لا، هذا هو الحل الشرعي، التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به، يعني مثل ما قلنا في من عنده ذهب مصوغ ومع الزبون 10 دنانير، نقول بع الدنانير بالدراهم على هذا الشخص أو على غيره ثم اشتر بالدراهم الذهب المصوغ. ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينة؟ العينة أن تبيع سلعة على شخص نسيئة بثمن مرتفع بأكثر من قيمتها ثم تشتريها منه نقدا، هذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم، أجازها الشافعية. الشافعية يستدلون مثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإجمال، وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وما كان سبب للذل، حلال ولا حرام؟ قد يقول قائل إنه مقرون بالأخذ بأذناب البقر، والأخذ بأذناب البقر معناه الزرع، حلال ولا حرام الزرع؟ نعم حلال، ما أحد يقول حرام، لكن إذا أدى إلى ترك واجب صار حراما وتركتم الجهاد، وإلا الزرع ما أحد يحرمه. قال جمع من أهل العلم أنه أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الزراعة، وإن كان القول المحقق عند المحققين أن أطيب المكاسب الغنائم، وهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قد يقول قائل مثل ما ذكرنا من الشافعية أن بيع العينة عطف عليه وقرن معه الزراعة، يجاب بجوابين. الأول أن الزراعة التي تكون سببا في ترك واجب محرمة. الأمر الثاني أن دلالة الاقتران إيش؟ ضعيفة عند جماهير أهل العلم، حتى عند الشافعية دلالة الاقتران ضعيفة، وهذا منها. فالقول المعتمد عند أهل العلم، قول الجمهور، أن العينة محرمة لأنها حيلة على الربا، حيلة صريحة على الربا. قد يقول قائل مثل هذه الصورة للبيع حيلة، نقول حيلة شرعية، حيلة شرعية، وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. قد نقول نعم هذه حيلة، حيلة للتخلص من المحرم، حيلة مباحة، حيلة شرعية، كما أن التورق أيضا حيلة مشروعة جائزة عند جماهير أهل العلم. شو الفرق بين العينة والتورق؟ الفرق بين العينة والتورق، العينة تبيع هذه السلعة على زيد 150 ثم تشتريها منه 100 نقد، هذه عينة، تبيع عليه نسيئة بقيمة مرتفعة تناسب المدة ثم بعد ذلك تشتريها منه نقد، وأنت لا غرض لك في السلعة، حاجتك في قيمتها، هذه مسألة العينة. لكن لو بعت على زيد من الناس هذه السلعة 150 لمدة سنة ثم جاء زيد فأخذها وباعها على عمرو طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وجماهير أهل العلم على جوازها، يرى ابن عباس تحريم التورق، شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، لكن قول جماهير العلم قول بالجواز. إذا كان زيد من الناس محتاج إلى هذه السلعة فبعتها عليه 150 نسيئة، تجوز ولا ما تجوز؟ محتاج للسلعة في العينة والتورق، هو غير محتاج للسلعة. في هذه الصورة هو محتاج للسلعة، بيستعمل السلعة، في أحد يمنع؟ جائزة بالإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا الدين. ومسألة التورق مترددة بين أصلين، بين هذا الدين الجائز بالإجماع وبين مسألة العينة، وجماهير أهل العلم على أن التورق من مسائل الدين وليست من العينة في شيء. بيع التمر، بيع الجمع تمر الردي، واشتري بالدراهم جنيبا. وعرفنا أنه جاء في صحيح مسلم الأمر برده، فدل على أن عقد الربا باطل. أنت عندك صاعين من التمر فاحتاجت إلى تمر أجود وليس عندك دراهم فأبدلته بصاع، وقلنا أنه يجب ردها، هذا عين الربا، ثكبت محظور موبقة من الموبقات، عليك التوبة والاستغفار وإرجاع هذا الصاع. قد تقول أكلته أنت، كيف أرجع؟ هل يشتري بدله أو تكفي التوبة والاستغفار؟ هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده يأخذ الصاع؟ نعم، كيف؟ نعم، والآن بيأخذ التائب الذي أخذ صاع واحد، الذي أكل الصاع خلاص أكل، أنا قلنا يرده كما جاء في الحديث الصحيح فردوه، في رواية فرده. نعم أكله أنت. نعم خلاص أنت عليه التوبة والاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا. سم. نعم. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يد يدا بيد، فقال هكذا سمعت. عن أبي المنهال اسمه سيار قال سألته البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، عن الصرف وهو إبدال جنس بجنس، عملة بعملة، ذهب بفضة. هو سأل اثنين من الصحابة فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. البراء يقول زيد بن أرقم خير مني، وزيد بن أرقم يقول البراء خير مني، يعني فاسأله فهو أولى بالسؤال. وفي هذا ما كان عليه السلف من احترام بعضهم بعض من جهة، ومن تدافع الفتوى من جهة أخرى، يحتاطون ويتحرون ويتورعون خشية أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وهذا بخلاف ما نشاهده اليوم من تدافعهم على الفتوى. تجد في المجلس الواحد عالم جليل كبير يسأل من قبل مجموعة من الناس، ثم لا تلبث أن يطلع عليك واحد يجيب قبل الشيخ وثاني وثالث، تسارعون، والله المستعان. وهذا الباب شأنه خطير جدا، لأنه هو الكذب على الله، أو من أظهر وجوه وأبرز وجوه الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه فتوى. والكذب على الله شأنه عظيم. إذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وليرى بعض العلماء، وإن كان قول مهجور لكن يذكر هنا، أن بعض أهل العلم أفتى بكفر من يكذب على الله وعلى رسوله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبضه بكيف؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الصحابة من صحابة النبي، أفضل الخلق بعد الأنبياء، كل واحد منهم يقول هذا خير مني، في تواضع الشخص لأخيه. ومن جهة أخرى ورع كل واحد منهما، وهذا الورع معروف عند سلف هذه الأمة، يتدافعون الفتية، وبعضهم يأتيه السائل من بعيد فيرده اذهب إلى فلان فهو خير مني، ويندر أن يوجد من يتصدى لإفتاء الناس ويقول اذهبوا إلى فلان فإنه يتقن مثل هذه المسائل أكثر مني، أو لا أعلم، أو الله أعلم، أو انتظروا حتى نبحث. والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، يأتيه السائل يقول الله أعلم، انتظر حتى نبحث. برنامج في الإذاعة تسمعه ألوف الملايين، سئل المذيع يقول سألت عن شخص هل هو صحابي ولا لا، قال ما أدري، نبحث ونبينه في الحلقة القادمة. قلت شيخ الإصابة هذا قدامنا، ما يحتاج نسجل. قال سجل هذا الكلام، ايش عليك أنت؟ تربية، تربية لطلاب العلم. شخص بعينه سئل عنه قال والله ما أدري، مع أن هذا الشخص لو أحدكم يعني يقول بكل بساطة، يعني معروف لدى كثير من الناس أنه بينه وبين الصحابة مفاوز ولا تابعي من أتباع التابعين، قال ما أدري والله، انتظر نبحث. قال يا شيخ هذا آخر الحلقة نمزح، ما يحتاج ننشر هذا الكلام. قال انشر، هذا تربية، هذا مهم، ذا يعني ما كان صرح الشيخ بهذا لكن هذا قصده، والله المستعان. والصحابي يقول هذا خير مني، والآخر يقول خير مني، وهما يتفقان على شيء واحد، كل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينا. في هذا أن على طالب العلم إذا سئل عن مسألة فيها نص واستطاع أن يجيب بالنص فهو أبرأ لذمته. وهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، مسألة فيها نص، لكن بقي من الجواب عن سئل عن الصرف، سئل كل منهم عن الصرف فأجاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، بقي مسألة التفاضل لم يشير إليها، فلعلهما عرف مقصد السائل وأنه يريد النساء والتأجيل. نعم الأذان، تفضل. حديث آخر، حديث في باب الربا، حديث أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، ما أدري من أخرج الخمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. عرفنا ما في نهى رسول الله وأنها تعادل لا تبيع الذهب بالفضة، تعبير عن النهي كصيغته الصريحة عند جماهير أهل العلم، خلافاً لداود الظاهري وبعض المتكلمين الذين يرون أنه لا يحتج بهذا حتى ينقل اللفظ النبوي. هذا أشرنا إليه سابقاً. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، يعني أن تباع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. لا بد من التماثل، وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني مسألة التقدير أو التقريب هذا كله ما ينفع. إذا لم تجزم بأن هذا يساوي هذا فكأنك جزمت بأن هذا يزيد على هذا أو ينقص عن هذا. يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من العلم بالتساوي إلا سواء بسواء، وزنا بوزن، حيث لا يزيد بعضها على بعض ولو قلت الزيادة. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، دينار بعشرة دراهم، باثنى عشر درهم، بعشرين درهم، كيف شئتم كيف شئتم. هذا بالنسبة للتفاضل مع اختلاف الجنس. ويبقى الشرط المقرر وهو التقابض يدا بيد. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال فسأله رجل فقال يدا بيد، يعني لا بد من التقابض. إذا اختلفت الأجناس، ذهب بفضة، تمر بشعير، تمر بملح، لا بد أن تكون يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس في رواية الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد بهذا الشرط. قال هكذا سمعت. ندخل في الرهن ولا ما ندخل ولا نشوف أسئلة كيف ودكم ولا نشوف الأسئلة؟ والله ما أدري، إننا لحنا بقادرين نأخذ شيء. إذا أخذنا خمسة حديث الأسبوع القادم نعمة، لأن الحديث مشكلة ترى ما يجمعه باب واحد، اللي جات الرهن وغيره اللي بعده على طول في الحوالة، نعم بعده في التفليس، بعده في الشفعة، الوقف، نعم أي فيها باب فيما بعد. الفرائض مفرد باب لو داخل في معاملات، لأن الكتب حسب تقسيم أهل العلم تدور على الأركان الأربع، على الأرباع، العبادات والمعاملات والمناكحات التي يسميها الناس في الأحوال الشخصية، ثم الجنايات هذه الأربعة الأرباع المعروفة عندنا، ربع العبادات، ربع المعاملات، وهكذا. هذا نقف على الرهن ونشوف كم سؤال. سم لا، هو إذا باع عليه يخبره أنه بالخيار، اشترى منه اشترى من غيره، أما إذا اتفق على أن يشتري منه صارت حيلة ظاهرة. إذا اتفق معه وتعاقد على أن يشتري منه يشتري من هذا ويبيع عليه هذا صارت الحيلة ظاهرة. لكن إذا قبض قيمة المبيع نعم هو بالخيار يشترى منه ولا يشتري من غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك.